تفسير الآية 25 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، أي هذا مزيد من البيان لتكذيبهم واستكبارهم واستهزائهم ومراوغتهم وتشكيكهم، حيث يصفون رسولهم الكريم كذبا وزورا وسخرية بما هو بريء منه حتما، أي ما هو، أي ما نوح، إلا رجل به جنون. ولذا يقول هذا الذي يقوله، فهو لا عقل له، يتكلم كلاما لا يفهم ولا يعقل ولا يقبل، وهم لا يذكرون اسمه للتقليل وللتحقير من شأنه ومن شأن دينه. فبالتالي وإذا كان أمره كذلك تربصوا به حتى حين، أي انتظروا به إلى زمن موته أو إلى وقت شفائه وإفاقته من جنونه وتركه للسفه الذي يقوله، وحينها سترتاحون وستتخلصون من شر وتعاسة هذا الذي يدعوكم إليه.